إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 17 وهي نسبتهم الباطل إلى الأنبياء. يقول المصنف عليه رحمة الله: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يقول الشارح رضا الله: من مناهج الجاهلية أنهم ينسبون ما هم عليه من الكفر والضلال إلى الأنبياء، كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان، فقالوا السحر من عمل سليمان عليه السلام، وهو الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين، وما علموا أن الشياطين من خلق الله يسخرهم سبحانه كيف يشاء، وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان من أجل أن يروجوه عند الناس ويقول هذا من عمل الأنبياء. وكذلك أو قبل ذلك ويقول هذا من عمل الأنبياء. نعم، إذن هذا هو ديدن أهل الباطل، إنهم يلبسون الحق بالباطل. لماذا؟ حتى يروجوا ذلك ويكون حجة لهم بزعمهم، و يعني تلقى هذه الدعوة التي يدعون إليها من الباطل تلقى قبولا عند الناس. وهذا هو صنيع أهل البدع والضلال جميعا، تجد أن الخوارج يفعلون هذا، وكذلك الرافضة، وكذلك الجماعات الحزبية والطرق الصوفية، كلهم ينسبون ما يأتون به إلى دين الله وإلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن هذا هو الحق وأن هذا هو الذي يجب اتباعه. لماذا؟ حتى يلقى باطلهم رواجا، حتى يلقى باطلهم رواجا. يقول الشيخ: وكذلك اليهود والنصارى ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وأبي الأنبياء، ينسبون إليه ما هم عليه من الكفر ويقولون هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا رد الله عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه على دين التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين، عكس ما عليه اليهود والنصارى. إذن فبين هنا الشيخ أن اليهود والنصارى يصنعون هذا الصنيع، وهم ينسبون ما هم عليه إلى سيد الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقولون هذا هو دين إبراهيم، وأن إبراهيم كان يهوديا، والآخرون يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا. وهذا الادعاء هو ترويج لما هم عليه من الباطل، ولذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول الشيخ: وأيضا ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا من بعد إبراهيم بقرون، فكيف تنسب إليه اليهودية والنصرانية؟ هذا من أقبح الكذب، فالتاريخ يكذبهم، لأن بينه وبين إبراهيم قرونا طويلة، والتوراة ما نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام والإنجيل ما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، وقال سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن فاليهود والنصارى لما ادعوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم، فاليهود قالوا إن إبراهيم يهودي والنصارى قالوا إنه نصراني، وزعمهم بذلك ماذا هو ادعاؤهم هذا حتى يجدوا من الناس أتباعا لما هم عليه من الباطل، ولكن الله عز وجل رد عليه. وقد ذكر المفسرون أنه لما جادل اليهود والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام رد الله عليهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بيّن سبحانه وتعالى أنهم يجادلون بغير علم، أنهم يجادلون بغير علم، ومثل هذا الجدال ينهى عنه، الجدال بغير علم هذا ينهى عنه في شرعنا، المحاجة والمجادلة بدون علم هذه منهي عنها. لماذا؟ لأن هذا من الجدال العقيم، يعني الجدال الذي لا ثمرة تكون من بعده، فلا يقصد منه التوصل إلى الحق لأجل اتباعه، ولا الإذعان للحق بعد معرفته، وإنما القصد منه هو الانتصار للنفس والانتصار لما يتبعه من حزب أو طريقة أو جماعة أو طائفة، هذا كله ليس من الجدال الذي القصد منه التوصل إلى الحق واتباعه. فلذلك الجدال إذا كان جدالا عقيما لا يقصد منه التوصل الحق والإذعان الحق فلا فائدة فيه. وهذا إذا تناقشت مع غيرك في مسألة فلابد أن يكون الذي تناقشه على عنده علم، وأنت عندك علم، وأن القصد من هذا الجدال هو التوصل للحق. أما إذا كان هذا يجادل بالباطل وهذا يجادل بالباطل وكل واحد منهم يريد الانتصار لنفسه، فإن هذا الجدال لا خير فيه، وعلى المسلم أن يجتنبه. ولذلك رد الله عز وجل على اليهود والنصارى وبين أنهم يجادلون بغير علم. الأمر الثاني أو الوجه الثاني بين سبحانه وتعالى أن التوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم، فكيف يأتي هؤلاء وينسبونه إليهم وهو قبلهم؟ فهذا إذن لا يقوله عاقل، لذلك قال سبحانه وتعالى: أفلا تعقلون وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة، وهي أهمية دراسة التاريخ، أهمية دراسة التاريخ، لكن لا يتوسع فيها، يعني من غير أن يقطعك ذلك عن العلم الواجب عليك تعلمه، لكن معرفة التاريخ مهمة، معرفة التاريخ مهمة. والأمر الثالث وهو أن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من اليهودية ومن النصرانية ومن اتباع الطريقة الشركية، وجعله حنيفا مسلما، وجعل أولى الناس به من هم أهل التوحيد أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلاحظ هنا كيف ادعى اليهود والنصارى نسبة ما جاء به إبراهيم الخليل ونسبة إبراهيم الخليل إليهم. يقول الشيخ: وكذلك كان في هذه الأمة من ينسب ما هو عليه من الباطل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيضع الأحاديث المكذوبة لنصرة باطله. وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة، فينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك وإلى الشافعي وإلى أحمد، وهم على عقيدة المعتزلة والأشاعرة وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف، وما كان هؤلاء الأئمة رحمهم الله معتزلة، بل كانوا يحاربون المعتزلة وعلماء الكلام. إذن فهذا أيضا مما عليه جماعة من هذه الأمة، فينسبون ما هم عليه من الباطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله. لماذا يصنعون هذا؟ ولماذا يحرفون هذه الأحاديث الصحيحة؟ لماذا؟ قصدهم هو أن توافق بدعتهم، وأن تلقى بدعتهم رواجا، وأن تلقى طريقتهم قبولا عند الناس، وأن يلقى حزبهم يعني قبولا أيضا عند الناس. وإذا كان من صفات أهل السنة والجماعة والعلماء الراسخين أنهم يبينون هذا، كما رد الله عز وجل على اليهود والنصارى ادعاء انتسابهم إلى إبراهيم، فكذلك تجد أن علماء أهل السنة والجماعة يردون على هذه الجماعات وهذه الطوائف التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو براء منه، وكذلك ينسبون إلى هذا الدين ما هو براء منه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فأهل السنة والجماعة يبينون حقيقة الأمور. إذن فالخلاصة في هذه المسألة 17 هي أن أهل الجاهلية ينسبون أعمالهم وأقوالهم الباطلة إلى الأنبياء ترويجا لهم، ترويجا لأنفسهم، يعني لتكون هذه الأقوال حجة وتلقى قبولا عند الناس. هذا هو قصدهم من الانتساب إلى الأنبياء. وأما مخالفتهم فهي تظهر في الرد عليهم، مخالفتهم تظهر في الرد عليهم ببيان باطل ما ادعوه، ومطالبتهم بإقامة الحجة والبرهان على ذلك. ولهذا الشيخ قال: نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله تعالى: وما كفر سليمان، يعني لما نسبوا السحر إلى سليمان رد الله عليهم، لأن السحر كفر وسليمان منزه عن ذلك، قال: وما كفر سليمان، هذا رد عليه. وكذلك لما ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا رد الله عليهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن جاءت مخالفتهم في الرد عليهم. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا يظهر في إضافة ما أحدثوه من البدع والمنكرات، ما أحدثه الناس من البدع والمنكرات ويضيفونه إلى الدين وإلى الإسلام وإلى أئمة السلف الكرام، فينسبون إليهم ذلك الأمر الذي أحدثوه والمنكر الذي أذاعوه، فهذا كله كذب عليهم، كذب على الدين وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على الأئمة وعلى السلف الكرام، كل هذا بدعوى الانتساب إليهم وأنهم على نهجهم وطريقتهم، كقول بعضهم: هو على فقه مالك وعقيدة الأشعري وطريقة فلان في التصوف. فهذا ليس من دين الله في شيء، هذا ليس من دين الله في شيء. والصواب أن يقول أو أن يكون المسلم في عقيدته في عبادته في طريقته في فقهه ومنهجه الذي يسير عليه لابد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث افتراق هذه الأمة وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، بيّن صلى الله عليه وسلم من هي الفرقة الناجية، فقال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا الذي يجب اعتقاده، وهذا هو الذي يجب السير عليه، وهذا هو الذي يجب ماذا؟ العمل به. فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ومن فقه الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لن يكون إلى يوم القيامة دينا. هذه هي الحقيقة. إذن فكون الإنسان يدعي أنه على فقه مالك وعقيدة الأشعري وأنه على طريقة فلان من أهل التصوف، فلا شك أن هذا يخالف ما جاء في كتاب الله، ويخالف ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب هو أن نكون صادقين في نسبة الأشياء إلى الأنبياء وإلى الصالحين. ولذلك من حسن صنيع المؤلف رحمه الله أنه بيّن ذلك في المسألة التي بعدها، فقال أو حيث قال عليه رحمة الله: المسألة 18، انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم. يعني هم يدعون الانتساب الأنبياء وفي المقابل نجد أنهم يخالفونهم. ثم قال: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. مع إظهارهم ترك اتباعه. يقول الشارح رضي الله: التناقض في الانتساب هو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له، وهو مخالف له، وهذا انتساب باطل وكذب. والانتساب الصحيح، الانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له. فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من المشركين، ولا يخالفه في شيء من ذلك. هنا نقول هذا صادق في انتسابه، هنا نقول هذا صادق في انتسابه. أما يدعي أنه ينتسب إلى إبراهيم وهو يخالفه في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته، فأين دعوى هذا الانتساب؟ يقول الشيخ: من ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من الحج واستنكارهم لاستقبال القبلة. ولهذا قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعة يجب أن يوافقهم في الاعتقاد ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إذن فهذه المسألة يعني مسألة مهمة جدا. خلاصة هذه المسألة هو أن أهل الجاهلية يدعون الانتساب إلى الأنبياء وهم يخالفونهم في العقيدة وفي العبادة ولا يتبعونهم فيما جاءوا به من الشريعة. وهذا لا شك أنه تناقض ظاهر، هذا تناقض ظاهر. أما مخالفتهم فهي تكمن في التأكيد على صدق الانتساب إلى الكتاب والسنة عقيدة وشريعة. فتجد أن النصوص الشرعية تؤكد على هذا، أن يكون الإنسان صادقا في انتسابه إلى الكتاب والسنة عقيدة وشريعة مع فهم نصوصهما على فهم السلف الصالح، حتى يسلم المسلم من التناقض. فهذا هو المنهج المعصوم، وهو الصراط المستقيم الواجب اتباعه. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن ندعو في كل ركعة من صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا إليه. والذي يدعو ربه لابد أن يكون صادقا. إذن فهذا تأكيد على صدق انتسابك إلى هذا الصراط الذي تسأل الله في كل ركعة أن يهديك إليه. إذن لابد أن تكون صادقا في ذلك، ومن خالف هذا فإنه سيقع في التناقض ولا بد، لأن مجرد الانتساب والدعوة هذا لا يكفي، بل لابد من تصديق ذلك بالعمل. وقد قيل: والمرء ليس بصادق في قوله حتى يصدق قوله بفعاله. فحينما يقول إنه ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السلف الكرام، لابد أن يظهر ذلك في أقوالك، في أفعالك، في اعتقاداتك، في جميع أمورك، لأن مجرد الانتساب والدعوة ثم تحصل منك المخالفة هذا في تشبه بأهل الجاهلية، يدعون الانتساب للأنبياء والصالحين وهم يخالفون. ولذلك احذر يا عبد الله، احذر أن تدعي أنك تنتسب للسلف الكرام ثم لا يظهر عليك ذلك، لأن هذه مجرد دعوة وأنت لست بصادق حتى تصدق ذلك الذي تدعيه بقولك وبفعلك. والتشبه بأهل الجاهلية اليوم هذا ملاحظ على جميع الفرق والطوائف والجماعات والأحزاب والطرق، فهي جميعا تدعي الانتساب للكتاب والسنة، هي جميعا تدعي أنها تتبع الكتاب والسنة وأنها تتبع الأئمة، ولكن الحقيقة أنهم يخالفون نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الأئمة. فتجد هؤلاء يخالفون نصوص الكتاب والسنة ويخالفون ما عليه الأئمة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، في السلوك وفي الأخلاق وفي الآداب، وهذا لا شك أنه من التناقض، هذا كله لا شك أنه من التناقض الذي لا يسلم منه إلا من حرص على فهم الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، وعمل بهما كما عملوا عقيدة وشريعة ومعاملة حتى يظهر ذلك عليه، حتى يظهر ذلك عليه. فإذا رؤية السنة، وإذا تحدث بالسنة، وإذا ترك كان على السنة، وهكذا فيكون في جميع أقواله وأفعاله ومعاملاته دائما على السنة ويدور مع السنة حيث دار. ثم أورد المسألة 19 وهي أيضا مسألة مهمة، قال: عيب الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. قال: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، بقدح اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: قدحهم في الصالحين بما يفعله بعض المنتسبين إليهم من الأفعال السيئة، فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين وهم منها براء، كقدح اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام، ويزعمون يعني بانحراف أتباعه، أو قدح اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام بانحراف أتباعه من الصليبيين والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله أو ابن الله. إذن هذا فعل اليهود، يقدحون في صدق رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام بما صنعه أتباعه. يقول: وكذلك من يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم بما يفعله بعض المنتسبين إلى دينه من القبورية ومن الجهمية والمعتزلة والخوارج. يقول الشيخ: فنقول لمن يقدح في هؤلاء الأنبياء: ليس هذا هو دين موسى عليه الصلاة والسلام، وليس هذا دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن دين الأنبياء واحد أيها الأخوة، دين الأنبياء واحد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة، لكن دينهم واحد، فكلهم يدعون إلى التوحيد، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، فهذه هي دعوة جميع الأنبياء. يقول الشيخ: وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه لا ينسب إلى الأصل، وإنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء، فلا تعاب رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بأن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا، ولا ينسب ما عند النصارى من الشرك والصليبية والكفر القبيح إلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما عند القبوريين الذين يدعون الإسلام، أو الملاحدة من الرافضة والباطنية، وإن تسموا بالإسلام هذا لا ينسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ينسب إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم من اتبعه وآمن به، وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. وكذلك لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عند المنتسبين إليهم من انحراف في العقيدة ومخالفة للدليل. إذن هذه المسألة أيضا مسألة مهمة، وهي حاصلة في زمننا كثيرا، ينسب إلى العيب إلى طريق الحق وإلى نهج الحق بسبب فعل بعض أتباعه، والحقيقة أن الخطأ ينسب إلى صاحبه، الخطأ ينسب إلى صاحبه، أما ما عليه الصالحون فهو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذه المسألة هو أن أهل الجاهلية كانوا يعيبون الأنبياء وأتباعهم من الصالحين بفعل ما ينسب إليهم أو بفعل من ينتسب إليهم، بفعل من ينتسب إليهم. ما هو القصد من هذا؟ القصد من هذا هو رد دعوة الأنبياء وما جاءوا به من الهدى، هذا هو قصدهم السيء وصنيعهم القبيح، فقصدهم رد دعوة الأنبياء وما جاءوا به من الهدى. وأما مخالفتهم فهي تكمن في الحث على اتباع الصالحين بإحسان، حتى تخالف أهل الجاهلية يجب عليك أن تتبع الصالحين بإحسان، عملا بقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلاحظ أن في الآية شرطا مهما، وهو قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، هذا شرط مهم في هذه الآية، وهو أن تتبعهم فيما هو حسن، وأما ما حصل فيه الخطأ منهم فإن هذا من طبيعة البشر، فإن هذا من طبيعة البشر، ولا ينسب ذلك للأنبياء والصالحين، لا ينسب ذلك إلى الأنبياء والصالحين، فضلا على أن يعاب به برد دعوته. إذن فالواجب أن يكون اتباعك لهم بإحسان، فما حصل من إحسان تتبع فيه، وما حصل من خطأ فإن هذا لا يلتفت إليه، فإن هذا لا يلتفت إليه. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا ظاهر، فهذا ظاهر فيما تبثه اليوم القنوات الإعلامية وما يذاع ويروج عبر وسائل التواصل، وما يروجه أهل الأحزاب والجماعات من نشر للأخطاء التي تصدر من بعض المنتسبين إلى دعوة أهل السنة والجماعة، فيتصيدون هذه الأخطاء التي تحصل من بعض المتبعين لأهل السنة والجماعة فيأخذون تلك الأخطاء ثم يعظمونها ويفخمونها. لماذا؟ لأن هؤلاء يتبعون أهواءهم ويريدون بذلك ماذا؟ يريدون إبطال حجج العلماء فيما يأتون به من دعوة إلى التوحيد والسنة. فالعلماء ينصرون هذا الدين ويردون عنه الباطل، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون بأدلة قاطعة. لكن هؤلاء يأتون إلى هذه الأخطاء التي قد تقع من بعض من ينتسب إلى السلف، يقع منه خطأ أو شيء في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، فيأتي هؤلاء فيضخمون ذلك وينشرونه. لماذا؟ قصدهم رد هذا الحق الذي جاء به هؤلاء العلماء وهذا الدين الذي نقله هؤلاء العلماء. فلذلك لا يجوز أن ينسب ذلك الخطأ إلى السلف تهوينا من اتباع يعني منهجهم في فهم الكتاب والسنة، بل الواجب هو نسبة ذلك الخطأ إلى من صدر منه، لأن العدول عن هذا ظلم، العدول عن هذا ظلم. فالحق إذا يعرف بدليله ومستنده وما يؤخذ منه، يعني المشكات التي يؤخذ منها، ولا يعرف من تصرف الأتباع. فإذا حصل من الأتباع شيء فذلك الخطأ ينسب إليه. ولذلك تجد أن العلماء إذا ردوا على أصحاب الطرق والأحزاب والجماعات يردون عليهم في مشكاتهم، يعني من مشكاتهم، يعني من الأصل الذي يأخذون منه. فالأصول التي يسيرون عليها باطلة، فالأصول التي يسيرون عليها باطلة ويردون ذلك ويبينونه، بخلاف أهل الباطل فإنهم لا يستطيعون أن يردوا الأصل الذي يتبعه أهل الحق، فلذلك يأتون إلى الأخطاء التي تصدر منهم، وهم بشر يحصل منهم الخطأ فيأتون إلى ذلك الخطأ ويعظمونه وينشرونه، وهذا من فعل أهل الجاهلين. فلذلك يجب أن يحذر منه كل مسلم. إذن هذا يتعلق بالمسألة التاسعة عشر، ثم ذكر مسألة أخرى والوقت قد انتهى، فنكتفي إن شاء الله يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.